الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو حديث عظيم فيه حث للمسلم أن يكون قلبه سليما لإخوانه المسلمين، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، يسر لما ينزل بهم من نعم ويستاء لما ينزل بهم من نقم. قوله لا يؤمن أحدكم، المنفي هنا أصل الإيمان أم كمال الإيمان الواجب أم كمال الإيمان المستحب؟ المنفي هنا كمال الإيمان الواجب. أحيانا ينفى أصل الإيمان من الإنسان فنقول من لم يأتي بالشهادتين فليس بمؤمن، لا يدخل الإيمان إلا بالإتيان بهما. وأحيانا يكون المنفي كمال الإيمان الواجب، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. إذا من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وهنا قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأصل المحبة هنا واجب، والمنفي يكون كمال الإيمان الواجب لا أصل الإيمان. وأحيانا يكون المنفي كمال الإيمان المستحب، إذا كان المنفي إذا كان ما فعله الإنسان من المندوبات لا من الواجبات. وفي هذا الحديث دليل على أن المسلم يجب عليه أن أو دليل على أن المسلم عليه أن يلزم نفسه بأن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه حتى يكون من أهل الإيمان الكمل، يستر لفرحهم، يحزن لحزنهم، يتمنى لهم الخير والغنى والعلم والبركة. وهذا إنما يصدر من قلب المؤمن. أما من يقع في قلبه الغيظ للنعم التي تحصل للمسلمين أو الحسد للخير الذي ينفتح على بعض المسلمين فهذا يفتش في قلبه، فإن في قلبه غبش. لذلك جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: الذي قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد.